بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. يجب عشر ما سقي بلا مؤنة ونصف مؤونة. مؤونة مؤونة مؤونة مؤونة مؤونة يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. والركاز ما وجد في دفن الجاهلية، فيه الخمس في قليله وكثيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الواجب في زكاة الخارج من الأرض، بعد أن بيّن ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، بيّن قدر المخرج وبعض المسائل المتعلقة بالزكاة، فقال: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. يعني إذا كان ما يسقى من ثمار من النخيل والأشجار أو من الزروع يسقى بالمطر، أو كان يصل إلى الماء بجذوره يعني بلا كلفة ولا مؤونة، فإنه يجب فيه العشر، يعني 10%. فإذا أخرج مثلا طن من التمر يجب عليه 100 كيلو، الزكاة عليه العشر إذا كان لا مؤونة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقي من السماء أو كان عثريا، يعني يعثر على الماء بنفسه، أو بعلى أن يصل إلى الماء بجذوره ففيه العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. فهنا إذا سقي بلا مؤونة، يعني على مياه الأنهار أو العيون أو الأمطار وبلا تكلفة في إخراج الماء، فإنه يجب فيه العشر. أما التكلفة التي تكون بالزرع أو بالحرث أو تسوية الأرض، فإن هذه لا تعتبر تكلفة، إنما المراد بالتكلفة يعني إخراج الماء من باطن الأرض أو إخراجه من النهر وجلبه إلى المزرعة، هذه التكلفة. أما مجرد تسوية الأرض وحرثها وغرسها ويعني وضع البذر فيها، هذا لا يعد تكلفة. قال: ونصفه معها، يعني نصف العشر مع المؤونة. فإذا كان الماء يخرج بالمكاين أو بالسواني في الوضع القديم، أو برفع الماء من النهر إلى المزرعة، هذا فيه نصف العشر، يعني 5%. إذا كانت المزرعة تنتج مثلا طن من التمور يجب عليه 50 كيلو، يجب عليه نصف العشر. قال: وثلاثة أرباعه بهما، يعني إذا كان جزء من السنة أو نصف السنة بمؤونة ونصفها بلا مؤونة، فنصف المدة بالسقي بالمكاين والنضح ونصفها بالمطر، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر، يعني 7.5%. قال: فإن تفاوتا فبأكثرهما، إن إذا كان الأكثر بماء الأمطار والعيون أخرج العشر، وإن كان الأكثر بالمكاين والنضح والسقي فإنه يكون نصف العشر. قال: ومع الجهل العشر، احتياطا وتبرئة للذمة، إذا كان يجهل ما يدري هل الأكثر في المياه الأمطار أو الأكثر بما سقاه هو، فإنه يخرج العشر احتياطا. قال: وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. إذا بدأ صلاح النخل فاحمر أو اصفر أو تموه العنب، حينئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة، تجب الزكاة عليه. وإذا اشتد الحب يعني إذا ضغطه بإصبعه لا ينضغط فإنه تجب فيه الزكاة. قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، يعني لا تتعلق بذمته إلا إذا جعلها في البيدر. البيدر هو المكان الذي تحفظ فيه الثمار والحبوب، يعني تحفظ فيه الحبوب حتى تصفى من القشر، وتحفظ فيه الثمار حتى تجف تيبس، لأن العلماء يقولون يجب أن تخرج الزكاة من الحبوب صافية من القشور، لا يجوز أن يخرجها بالقشر أن يختلف الوزن. كذلك الثمار يخرجها يابسة جافة، لا يجوز أن يخرجها وهي رطبة، وإنما تكون جافة. إلا إذا كان بعض الثمار، إننا بعض أنواع النخيل ما تؤكل يعني تمر، تؤكل رطب فقط، إذا كان لا يؤكل إلا رطب فإنه يخرجها رطبا. لبعض أنواع النخل ما تكنز ما تحشى، فهذه تخرج رطبا. قال ولا يستقر الوجوب يعني ما تتعلق بذمته إلا إذا وضعت في البيدر. البيدر قلنا مثل المستودع، مكان تحفظ فيه الثمار والحبوب حتى تصفى من القشور والحبوب وتجف الثمار. قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. إذا تلفت قبل أن يضعها في البيدر، تلفت وهي في النخل جاه برد أو مطر وتلفت بعد ما بدأ صلاحه، قالوا إذا لم يتعد ولم يفرط ما على شيء. أما بعد ما يضعها في البيدر فإن تلفت فإن يجب عليه أن يخرج الزكاة. لو احترق مثلا المستودع في حبوب وتلفت كلها، قالوا يجب عليه، تعلقت بذمته سواء فرط أو لم يفرط، هذا المذهب. فقالوا إذا تلفت بعد وضعها في البيدر في المستودع فإنها تعلقت بذمته، فرط أو لم يفرط، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو أصح، أنه إذا لم يكن منه تفريط ولا تعدي فإنها لا يلزمه شيء، لأن يده يد أمانة، يده يد أمانة، فليس عليه شيء. فلو تلفت على الصحيح يعني بغير تعدي منه ولا تفريط، لم يتعدى أن يفعل ما يحرم عليه أو يفرط يترك يعني ما يجب عليه، فإنه لا شيء عليه. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض، يعني إذا كان شخص أجر أرضه، عندك أرض تملكه أجرتها لشخص، هذا الشخص زرع فيها حبوب أو غرس فيها نخل، الزكاة تجب على المستأجر ولا على المالك؟ على المستأجر، على مالك هذه الشجر ومالك الزرع، أما مالك الأرض ما عليه زكاة، فالزكاة تجب على مالك الشجر ومالك الزرع اللي هو مستأجر من الأرض. قال وإذا أخذ من ملكه أو مواته من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، لهذا يقول أن العسل يجب فيه الزكاة، هذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. فالحنابلة قالوا العسل تجب فيه الزكاة مرة واحدة عند الفرز، عندما يفرز ويجني المحصول من العسل فإنه يزكي. كم قدر العسل؟ قال 160 رطلا عراقيا، 160 رطل عراقي تساوي 30 صاع، 30 صاع تساوي تقريبا 62 كيلو، 61 كيلو 200 جرام يعني 62 كيلو. فإذا فرز من العسل ما مقداره 62 كيلو يجب عليه أن يخرج الزكاة. كم الواجب؟ العشر. العشر كم من 62؟ 6 كيلو و200 جرام، فيخرج 10% من العسل. هذا هو المذهب. قالوا لي أثر عمر رضي الله عنه أنه قال في كل 10 أفرقة فرقا، والفرق يساوي 3 آصع يعني 30 صاع فيها العشر. هذا قول عمر رضي الله عنه. وروى أبو داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بكل 10 قرب قربة من العسل. وهذا القول الثاني في المذهب أن نصاب العسل 1000 رطل عراقي، لأن القربة 100 رطل، فعشر قرب 100 رطل، وهذه تساوي 382 كيلو، 382 كيلو. والقول الثاني في المذهب قالوا أن الزكاة في العسل نصابها 382 كيلو، فإذا كان الفرز من العسل النتاج 382 يجب عليه 10%، وما دون ذلك لا يجب عليه. والمشهور في المذهب قالوا 62 كيلو، فإذا أخذ 62 كيلو عليه 10%، ولا شك الأحوط هو المذهب. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز هو المدفون في الأرض، يعني أمر خفي، كما يقول الله سبحانه وتعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني صوتا خفيا، هل تسمع لهم صوت خفي. فالركاز هو الخفي المخفى في الأرض، وهما يكون من أموال وكنوز لغير أهل الإسلام من الجاهلية أو الكفار مدفون في الأرض. فهذا الركاز إذا عثر عليه ففيه الخمس، يعني 20%، سواء كان بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. يعني لو لقى 10 جرام من الذهب أو الفضة بلغ نصاب أو لم يبلغ، أو من المعادن من دفن الجاهلية كنز، فإنه يجب عليه الخمس، يعني 20%. لكن كيف يعرف أنه للجاهلية أو للإسلام؟ على حسب يعني صورهم، يعني صور ملوك الأعاجم، أو يكون عليه تماثيل، أو مثلا صليب أو نحو ذلك، فيكون عليه علامات يعرف أنه لغير المسلمين. لكن لو كان للمسلمين كان يكون نقش إسلامي، وكان فهذا يكون لقطة، يعني يعرف سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فإنه يتملكه بعد سنة، ويكون لقطة لا يكون فيه الخمس، وإنما يملكه كاملا. قال فيه الخمس في قليله وكثيره. ومصرفه هل هو مصرف الزكاة ولا مصرف الفيء الغنيمة؟ قال مصرف الفيء الغنيمة، فيصرف يعني في مصالح المسلمين. ومن الذي يصرفه؟ الذي وجده ولا إمام المسلمين؟ قالوا إمام المسلمين، فيعطي هذا الخمس لإمام المسلمين ويصرفه في مصالح المسلمين العامة، كما يصرف الفيء من الغنيمة. نعم. الله لكم وأحسن إليكم. يقول مولف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. أحسنت. يقول الأمر الثالث الذي تجب فيه الزكاة، قلنا الزكاة تجب في 4 أشياء: في الخارج من الأرض، في بهيمة الأنعام، وفي النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة. الزكاة لا تجب إلا في هذه الأموال الأربعة. تكلمنا عن زكاة بهيمة الأنعام، تكلمنا عن الخارج من الأرض، والآن يتكلم عن النقدين الذهب والفضة، ثم يتكلم عن عروض التجارة. هذه الأمور الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، إن الذهب إذا بلغ نصابا وقدره 20 مثقالا، يعني 20 دينار و20 مثقال، وجبت فيه الزكاة. المثقال وزنه 4 جرامات وربع، المثقال الواحد 4 جرامات وربع. إذا قلنا 20 في 4 وربع يكون النصاب 85 جرام، 85 جرام من الذهب. فإذا بلغ الذهب الذي عنده 85 جرام وجبت عليه الزكاة. إذا كان عيار 24، إذا كان هذا الذهب عيار 24، معنى عيار 24 يعني ذهب خالص، ف 24 من 24 كله ذهب. لكن عيار 21 هذا فيه 21 من 24 ذهب، وثلاثة نحاس أو حديد يضاف إليه، يعني ليس ذهب خالص. عيار 18 هذا فيه 18 من 24 ذهب، وسبعة أو ستة هذه نحاس أو حديد تضاف إليه. عيار 14 هذا أقل شيء، هذا فيه 14 من 24 ذهب والباقي نحاس. إذا كان بالكيلو أو بالجنيه أو بالأونصة هذه، هذا يكون عيار 24 غالبا. لكن ليش يضيفون له نحاس؟ حتى يسهل على الصانع، الصانع عندما يصنع أساور أو يصنع قلادة أو خواتم أو يعني ما يوضع الأقراط في الأذن أو نحو ذلك، هذا يضيفون له نحاس حتى يسهل يعني صناعة، فيسهل الصنع فيقل، يصير عيار 21 أو عيار 18، لأن الذهب الخالص يصعب التحكم فيه. فعيار 24 إذا كان ذهب خالص 100% إذا بلغ 85 جرام تجب فيه الزكاة، وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، الفضة إذا بلغت 200 درهم يعني تساوي 140 مثقال، والدرهم من الفضة يساوي جرامين 975 جزء من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شيء يسير جدا. فالفضة الدرهم الواحد يساوي بالجرام جرامين 975 جزء من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شيء. طيب 200 درهم في 2.975 يساوي 595 جرام، إذا نصاب الفضة من الجرامات 595 جرام. فإذا بلغ عنده نصاب الفضة من الفضة الخالصة اللي يسمونه عيار 999.99 يعني خالص الفضة ليس فيها إضافة، إذا بلغت 595 جرام هذه فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة. هذا ما يتعلق بالذهب والفضة. طيب الريالات اللي عندنا الآن، هل هي ذهب وفضة أم عروض تجارة أم وثائق يعني مقابل التعامل بها أم ما هي؟ اختلف فيها العلماء المعاصرين على أقوال. أصح ذلك أنها أثمان مستقلة، يعني الريالات والدولارات والجنيهات واليورو ونتعامل الليرات وغيرها التي نتعامل بها، هذه أثمان مستقلة. ثمن يعني قيمة للأشياء، فهي لا شك لها قيمة وتشترى بها السلع، فهي قيمة وثمن وهي مستقل، لأنه ليس ذهب ولا فضة، فاللي يقابلها في البنك المركزي أو في مؤسسة النقد لا يقابلها ذهب ولا فضة، وإنما يقابلها عدة أشياء، فيصرف أو يطبع هذا الريال مقابل ما في البنك المركزي من ذهب أو فضة أو بترول تحت الأرض أو قوة عسكرية أو قوة اقتصادية، فهي لا يقابلها ذهب وفضة أو ذهب خالص أو فضة خالص، فهي مستقلة، أثمان مستقلة. فهذه الريالات لكم نصابها، كم نصاب الريالات إذا واحد عنده مال؟ اختلف العلماء المعاصرين أيضا، هل نحسبها بنصاب الفضة أو نحسبها بنصاب الذهب أو بالرائج منهما؟ فمن العلماء من قال أن نحسبها بنصاب الفضة لأنه أحوط، لأن نصاب الفضة ثابت في الصحيحين، أما الذهب هو ثابت عن علي رضي الله عنه وروي الحديث مرفوع له شواهد يرتقي بها لدرجة الحسن، فقال نصاب الفضة ثابت وهو أحوط وأحض للفقراء، فالأحض للفقراء أن نحسبها بالفضة. لماذا؟ لو قلنا سعر الفضة، كم سعر الفضة الآن؟ سعر اليوم الجرام الفضة يساوي ريالين 18 هللة، الجرام الواحد من الفضة سعره اليوم جرامين ريالين 18 هللة، يعني لو ضربناه في 595 يطلع النصاب 1300 ريال، 1300 ريال هذا نصاب الأوراق النقدية. فإذا حال عليك الحول سنة كاملة عندك 1300 ريال وجبت عليك الزكاة إذا حسبناها بالفضة. لكن لو حسبناها بالذهب قلنا نصاب الذهب 85 جرام، إذا ضربنا 85 بسعر الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم عيار 24 خالص 208 ريال، سعر الذهب الآن 208 ريال، يعني يطلع 17500. فإذا حسبنا 85 جرام في سعر الجرام 208 ريال يطلع عندنا 17500. فمن قال إن النصاب هو الذهب؟ لأنه قال إن الفضة يعني كاسدة سعرها نازل، والدول ما تخزن فضة وإنما تضع في البنك المركزي ذهب لأنه أغلى، والفضة يعني سعر الكيلو 2000 ريال، أما الذهب 200,000، وقالوا أكثر الدول صارت تتعامل بالذهب وتركت الفضة، فقالوا الرائج والأكثر هو الذهب، فيقول النصاب 17,500. من قال إن الرائج هو الذهب فإنه يقول النصاب 17,500، يعني إذا عندك 17,500 وحال عليها الحول وجبت عليك الزكاة. والقول الأول إنه النصاب هو الفضة أو الأحض للفقراء من الذهب والفضة، قالوا النصاب 1,300 ريال. واللي على فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وهي كبار العلماء قالوا الأحض للفقراء، والأحض هو أن يحسب فضة، والزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، يعني 1/40 ريال. فإذا أردت أن تعرف الزكاة الواجبة عليك تقسم على 40، شوف أي مبلغ عندك إذا حال عليها الحول تقسم على 40، تقسيم 40 يظهر الواجب عليك من الزكاة. إذن الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، كم ربع العشر؟ يعني 2.5%، اللي يعادل 1/40 ريال، لكل 40 ريال يجب عليك ريال واحد. وقلنا الأحوط له أن يحسبها بالفضة، إذا كان عنده 1,300 ريال وحال حول كامل أن يجب عليه الزكاة، والزكاة بقدر المال، فألف ريال فيها 25 ريال، ليس مبلغ كثير، وهو الأحوط للمسلم، الأحوط أن يزكي هذا المال. قالوا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، الشخص عنده 10 دنانير من الذهب و100 درهم من الفضة، صار مجموعه النصاب يجمع ويكون نصاب. شخص عنده مثلا 500 ريال و200 يورو يجمعهن يصل من 1200 أو 1300 يقول يجب عليك الزكاة. إذا كان عنده عدة عملات لو جمعهن صارت نصاب فإنه يجب عليه أن يزكي، فالأموال يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. يقول إذا كان عنده أكثر من جنس من المال، عنده ذهب عنده فضة، لكن الذهب الحالة ما يبلغ نصاب والفضة الحالة ما تبلغ نصاب، لكن لو ضمهن إلى بعض بلغت النصاب، قال يجب عليه أن يزكي، يجب عليه يزكي. لا مثلا عنده 40 جرام من الذهب عنده 400 جرام من الفضة، لو كل واحد الحال ما في زكاة، لكن لا جمعتهن فيهن الزكاة، فقال يضم بعضها إلى بعض فيجمعها ويزكي، يزكي ربع العشر. يعني يزكي يقسم الذهب على 40 ويقسم الفضة على 40 اللي عنده ويخرج الزكاة من الذهب والفضة. يعني شخص مثلا عنده 1,000 ريال و1,000 يورو يضمهن إلى بعض، لو حسب 1,000 ريال حالة ما يجب عليه زكاة، 1,000 يورو عاد تجب فيها الزكاة، لكن قل مثلا 300 يورو ما تجب فيها الزكاة، لكن لما يجمعهن إلى بعض تجب عليه الزكاة. نقول زكي، يجب عليك أن تزكي إذا حال عليهن الحول، يجب عليك الزكاة. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. شخص عنده دكان بضاعة يبيع، مثلا يبيع دهن العود وخشب العود، وهذا قيمته 1,000 ريال وعنده 1,000 ريال كاش، 1,000 ريال الكاش هذا ما في زكاة، لكن لما يحسب العروض اللي عنده مع هذا الريالات تصير 2,000 ريال بلغت نصابا، فحينئذ يجب عليه أن يزكي. فعروض التجارة يجمع ما عنده من عروض التجارة إلى الذهب والفضة لأنه تزكى بالقيمة، وعروض التجارة تحسب بالذهب والفضة، يعني ترجع إلى الريالات، شوف كم قيمة هالمحل من الريالات، إذا بلغت نصابا زكيت، فهو ينظر إلى قيمتها. إذن الزكاة واجبة في النقدين في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملات المعاصرة من الريالات والدولارات والجنيهات إذا بلغت نصابا. وقلنا النصاب اختلف فيه العلماء المعاصرين، منهم من يقول نصابها ذهب ومنهم من يقول فضة، واللي عليه فتوى هي اعتبار العلماء أنها تحسب بالأحض للفقراء الأقل من الذهب والفضة، والآن الفضة أقل، فاحتياطا يحسبها فضة ويزكي إذا بلغت 1,300 ريال حال عليها الحول يزكي. من قال أن نصابها ذهب، نصاب الذهب 17,500 ريال، إذا عنده 17,500 وحال عليها الحول يزكي، والأحوط أن يزكي إذا بلغت أقل النصابين من الذهب والفضة. نعم. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. أحسنت. لأن ذكر استطرت في أحكام لبس الذهب والفضة، لما ذكر زكاة الذهب والفضة ذكر بعض المسائل المتعلقة بحكم لباس الذهب والفضة، فقال يباح للذكر من الفضة الخاتم، قال يجوز للذكر أن يلبس خاتم فضة، لأنه ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فقال يجوز أن يلبس خاتم من فضة. قال وقبيعة السيف يعني ما يمسك به السيف يجوز أن يكون من فضة، صح أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، فقالوا أيضا يجوز هذا. وحلية المنطقة، المنطقة هي الحديد التي يربط بها الإزار، يعني حزام مثل يلبس المحرم الحديد اللي في النص هذه من الحديد، فإن كانت من فضة جاز في حلية المنطقة، إذا كانت من فضة فإنه يجوز أن يلبسها من فضة ونحوه، يعني نحو هذا إذا كان يسيرا ما يكون كثير، فإن كان يسيرا فإنه يجوز. قال ومن الذهب قبيعة السيف، كذلك إذا كان ممساك السيف من الذهب يجوز. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، إذا أصيب مثلا قطع أنفه أو كسرت سنه فاحتاج سن من ذهب أو أنف من ذهب، لأنه لا يتلف ولا يعني يسبب ضرر عليه، فالذهب لا يعني يضر مع اللحم مع العظام، فكانوا قديما يضعون سن من ذهب أو أنف من ذهب، فإذا وضع ذلك فإنه لا حرج في الحاجة، إذا وضع أنف من ذهب أو سن من ذهب لا حرج في ذلك، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يضع أنفا من ذهب. إذن هذا ما يتعلق بالرجال. والقول الثاني في المذهب أن الفضة مباحة مطلقا، أنه لم يرد نهي عن لبس الفضة للرجال، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بالفضة فالعبوا بها، فيجوز للرجال استخدام ما شاءوا من الفضة، والذهب قالوا يجوز أن يستخدم ما كان تابعا لغيره، لم يكن مستقلا وإنما تابعا لغيره، كعقارب الساعة مثلا عندما يكون ساعة معه ساعة تكون عقاربها من ذهب لا حرج، أو رأس القلم أو غطاء القلم يكون من ذهب، قال إذا كان تابعا لغيره فلا حرج. هذا القول الثاني في المذهب وهو أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يعني يباح للنساء أن تلبس ما شاءت من الذهب والفضة ولو كثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف، قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، فالإسراف هو مجاوزة الحد، لبعض العلماء حدده بألف يعني قيراط، قال لا يتجاوز هذا، أو ألف مثقال، قال لا يتجاوز ألف مثقال من الذهب، لكن هذا راجع إلى العرف، فإذا كان شيء زائد جدا فهذا من الإسراف المنهي عنه شرعا، لذلك قال ولو كثر، هذا إشارة إلى خلاف في المذهب، بعض العلماء يقول الذهب الكثير جدا هذا ينهى عنه. قال ولا زكاة في حليهما، يعني حلي الذهب والفضة بالنسبة للنساء المعد للاستعمال أو العارية، يعني يقول أن ذهب النساء الذي تتخذه للاستعمال أو تعيره فإنه لا زكاة عليه ولو بلغ نصابا، هذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بآثار عن الصحابة، قال الإمام أحمد عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر وأنس وجابر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم، قالوا ليس في الحلي زكاة، ولا حديث الواردة في وجوب الزكاة في الحلي ضعيفة لا تصح، أو أنها يعني محتملة، وذهب الأحناف ورواية عن أحمد هو اختيار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله أن الزكاة في حلي النساء واجبة، لكن مذهب الجمهور أصح، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله، أن الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال لا تجب، ولا يشترط أن تستعمله. يعني بعض النساء خلي الذهب عنده، ما جت مناسبة، ما جاء زواج ولا جاء فرح، فإذا قبل يكمل سنة تلبس، ولو كانت وحدها في البيت تظن أنه لابد أن تلبس هذا الذهب حتى ما يجب فيه الزكاة، فتخرج ليلة في السنة تلبس الحالة ما عندها أو وتتدخل، هذا ما عبث، ما له داعي، لأن الشيء راجع للنية، فهي نوت أنه للاستعمال، ما جت مناسبة، ما جاء وقت للبسه، فلا يلزمها أن تلبسه. قال: وإن أعد للكراء، يعني للإجارة، عند ذهبت أجره تنتفع فيه، فيه نماء، أما ما كان للاستعمال ما في زكاة، مثل الثياب مثل الأثاث هذا ما في زكاة، لكن ما أعد للنماء والزيادة للإجارة للكراء أو النفقة، اللي عند ذهب تصرف منه للنفقة على البيت أو نحو ذلك، أو كان محرما على هيئة أواني أو على هيئة تماثيل، فإنه تجب فيه الزكاة. طهر الله لكم وحسن عليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصب لها، وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبن. عروض التجارة يعني ما أعد للتجارة سواء عرضه أو لم يعرض، يعني بعض الناس يظنون لا يكون عروض تجارة حتى يعرضوا للزبائن يكون معروض أمامها، هذا ليس شرط، لكن ما اتخذه للتجارة بنية التجارة لتاجر به سواء كان معروضا أمام الزبائن أو لم يكن معروضا، فنتجب فيه الزكاة في مذهب جماهير أهل العلم، يعني حتى الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح وابن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال وغيرهم، حكوا الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ويدل عليها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها الزكاة، وفي البز صدقته، البز يعني القماش، البز هو القماش، فيه صدقته يعني يجب فيه الزكاة، وهو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم مخالف خالف في ذلك، فالزكاة واجبة في عروض التجارة خلافا للظاهرية، الظاهرية يقول لا تجب فيها الزكاة، لكن إجماع أهل العلم على أنه تجب فيها الزكاة إذا ملكها بفعله، هذا هو الشرط الأول في عروض التجارة، أن يملكها باختياره، يعني هو اشترى أو وهب مالا أو وصية أوصى بها أو وصي له بمال فقبله، فإنه ملكه باختيار. قالوا: أما إذا ملكه قهرا فلا زكاة عليه. كيف قهرا؟ قالوا: مثل الإرث، شخص ورث مال وما عنده نية تجارة ورثه، قالوا لا زكاة عليه. أو مثلا اللقطة عرفها سنة ولم يأتي صاحبها، فإنها تنتقل إلى ملكه رغما عنه، نوى أو لم ينوى، تكون ملكا له بعد سنة، فقالوا هذه يملكها قهرا، فإذا ملكها قهرا قالوا لا زكاة. أما إذا ملكها باختياره بإرادته فإنه تجب عليه الزكاة، هذا المذهب بنية التجارة، لا بد أن يكون ناوي التجارة، لكن لو كان بنية القنية شرى سيارة يريد أن يقنيها يزني على فاتها، شرى أرض متردد في نيته ما يدري هل يسكن أو يبني أو يبيع، هذه قال ليس عليه زكاة، إذن لا بد أن يكون ناوي للتجارة. قال: وبلغت قيمتها نصابا، للعبرة بالقيمة، ينظر إلى قيمتها، فإن بلغت 20 دينارا يعني 85 جرام من الذهب أو 200 درهم من الفضة يعني 595 جرام من الفضة وجبت فيها الزكاة، وزكى قيمتها، يعني لا يزكي العين وإنما يزكي القيمة. لو كان عنده عود مثلا قيمة 20,000، هل يخرج الزكاة خشب عود ودهن عود يعطي الفقراء من العود هذا؟ لا، مش يعطيها دراهم لأنها هي محسوبة بالقيمة، فيعطيها قيمتها ولا يعطيها يعني من عين البضاعة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب الحنابلة والجمهور. الأحناف قالوا هو مخير وعلى حسب مصلحة الفقير، لو كان تجارته بالتمر أو بالأرز فإنه قالوا له أن يعطيه، إذا كان مصلحة الفقير تمر ورز يعطيه، لكن ليس يعني شرطا يعطيها من قيمة. فالأحناف قالوا هو مخير على حسب مصلحة الفقير، أما الجمهور قال يعطيهم القيمة. قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. الحنابلة قالوا لابد أن من حين يشتريها ينويها للتجارة، لكن لو شرى سيارة ولم ينوي التجارة قالوا ولو نوى التجارة بعدين ليس عليه زكاة. هذا المذهب. القول الثاني قالوا لا، متى ما نوى التجارة فإنها تصير عروض تجارة. إذا نوى التجارة، ليس البيع، فرق بين البيع وبين التجارة. لو واحد شرى سيارة وباعها بيشري سيارة أخرى أو احتاج للدراهم وباعها، نقول ليس عليك زكاة، فليس كل بيع تجارة. نية التجارة لتاجر بهالمال ينميه، يبيع ويشري بالسيارات، يبيع ويشري بالأراضي، يبيع ويشري بالعود، بالجوالات، بالأقمشة، بالثياب، هذا اللي يبيع ويشري هذا اللي تجب عليه التجارة، تجب عليه الزكاة. لكن شخص يعني باع سيارة أو باع أرض، مجرد البيع ليس تجارة. قال وتقوم عند الحول، إذا مضى سنة تقوم هذه البضاعة بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، يعني ينظر أدنى النصابين، كان نصاب الذهب 17,500، نصاب الفضة الآن بسعر اليوم 1,300 ريال، فينظر ما هو الأحظ للفقراء من القومة بـ 1,300، فيقول قيمة هالبضاعة إذا كانت 1,300 ولا انقصت حول كامل فيجب عليك أن تخرج الزكاة، يجب عليك أن تخرج زكاتها. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني هل يحسب قيمة الشراء أو قيمة البيع؟ عنده مثلا 1,000 جوال، اشترى 1,000 جوال بـ100,000 ريال، اشتراها جملة، لما جاء يجرد بعد مرور سنة حسب قيمة الجوالات قيمة 200,000 بالتفريد، هل يحسب قيمة المشترى أو يحسب قيمة البيع؟ لما يعني يجرد قيمة البضاعة بالمحل، هل يحسب قيمة البيع أو قيمة الشراء؟ قال لا يحسب ما اشتريت به، وإنما يحسب قيمة البيع. طيب هل يحسب قيمة البيع بالجملة ولا بالتفريد؟ قالوا بالجملة، لأن التفريد غير متحقق، هذا المال وهذا الربح غير متحقق، قد يبيع أو قد ما يبيع، لكن لا باع بالجملة على طول يبيع، فيحسب قيمة سعر البيع السهل، يعني حسب فائدته. مثلا الجوال اشتروا بـ1,000 ريال بالتفريد بـ1,500، لو باعوا بـ1,200 مشى على طول، فيحسب بـ1,200، لا يحسب ما اشترى به، وإنما يحسب السعر الذي تمشي فيه السلعة بسهولة ويسر، يعني بسعر الجملة. قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، يعني واحد عنده 100,000 ريال هذه فيها زكاة، فاشترى أرض أو سيارات يريد أن يتاجر بها، أو اشترى مثلا بهن عملة أخرى، اشترى بهن يورو أو دولار وهو بالغ النصاب، هل يحسب حول جديد أو حول 100,000؟ حول 100,000 ما يحسب حول جديد. فشخص عنده 100,000 في محرم، لما جاء شهر رجب اشترى بضاعة، هل نقول يحسب من شهر رجب حول جديد أو يحسب حول المال؟ يحسب حول 100,000، فلا يحسب حولا جديد وإنما يبني على الحول السابق. فإن اشتراه بسائمة لم يبني، شخص عنده 100,000 ريال من محرم، المفترض في محرم القادم عليه زكاة، يعني يحول عليه الحول، لما جاء شهر 7 اشترى غنم، الغنم جنس آخر من الأموال الزكوية 4، الذهب والفضة والحبوب والثمار وعروض التجارة والنقدين، فاشترى إبل أو بقر أو غنم، نقول لا الآن هذا جنس آخر فتحسب من جديد، إلا إذا شراها بنية التجارة. شخص عنده 100,000 لما جاء 1/7 اشترى غنم بنية أنه يبيع ويشري كل يوم محط الغنم يبيع ويشري من الأغنام ويتاجر فيها، ليس بنية يعني حصول الدر والنسل والحليب ونحو ذلك، هذا قالوا تجب عليه الزكاة لأنها تحولت من سائمة إلى فروض تجارة من يبيع ويشتري فيه الأغنام. أفضل الله لكم وحسن عليكم. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فطر له يوم العيد وليلته صاع من قوت صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمون ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب منه فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع، يستحب عن الجنين ولا تجب لناسز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، فقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، فيوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومها آثما. زكاة الفطر الزكاة الواجبة بسبب الفطر في رمضان، يعني بعد إكمال سبب الفطر يوم العيد بعد إكمال صيام رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فما يقع في الصيام من لغو ورفث وتقصير يكفره زكاة الفطر وهي طعمة للمساكين. قد تجب على كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا، تجب على جميع المسلمين، كما في الصحيحين مثلا فرض زكاة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فالفضل له يعني زاد عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته، إن عنده صاع وزاد صاع آخر فيجب عليه، إن حتى لو كان فقير يجب عليه أن يزكي، وقوت عياله إن عنده طعام له ولعياله يكفيهم وحوائجه الأصلية إنه يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو كان فقيرا. قال: ولا يمنعه الدين، لو كان عليه ديون ما تجب عليه زكاة الفطر إلا بطلبه، إن شخص يطلب صاع من رز واقف عند بابه يقول أعطن مال اللي أطلبك يطالبه به وليس عنده إلا هذا الصاع، فحينئذ نقول لا ما تجب عليه زكاة الفطر لأنه مطالب بها، أما إذا لم تحل ولم يطالب بها فإنها تجب عليه. قال: فيخرج عن نفسه، يعني لو كان ما عنده إلا صاع واحد يبدأ بنفسه ويخرج عن نفسه، ومسلم يمونه يعني هو تكفل بنفقة مسلم في شهر رمضان السحور والفطور والعشاء عليه رمضان كامل، قال يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر لحديث عمر: ممن تمونون، فإذا كان متكفل طعامها المسلم يجب عليه أن ينفق عليه، فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، يعني الأب ثم الجد القريب ثم الجد الأبعد والابن القريب ثم الابن الأبعد وهكذا حسب الفرائض، والعبد بين شركاء عليهم صاع، يعني اثنين يملكون عبد واحد له نصف واحد له نصف كل واحد يدفع نصف صاع على حسب ملكهم في هذا العبد، ويستحب عن الجنين. يوجد أثر عن عثمان أنه يخرج زكاة الفطر عن الحمل، يخرج عن الحمل، وهذا قاله أبو قلابة رحمه الله من التابعين كانوا يستحبون يعني الصحابة إخراج زكاة الفطر عن الحمل. قال: ولا تجب لناجز، إذا كانت الزوج خرجت عن بيت الزوجية الزوجة وعاصية خرجت من بيت الزوجية فلا تجب عليها نفقة ولا يجب عليها أن يخرج عنها من زكاة الفطر. قال: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، يعني شخص ولد عند والده الزكاة تجب على الوالد، هذا الولد قال أنا بخرج عن نفسي بغير إذن والد فأخرج عن نفسي هل تجزي أو لا؟ قال: نعم تجزي، إذا أخرج عن نفسي تجزي، لكن لو أخرج عن أجنبي لك صديق أنت بخرج عنه زكاة الفطر بغير إذنه ولم يعلم فأخرجتها هل تجزي؟ لا، لأنه لا بد من لابد من نية، لابد من النية في ذلك. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. متى تجب؟ تتعلق بالذمة إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان، فغربت الشمس وهو حي ومسلم يعني، فيجب أن تخرج عنه. فلو مات بعد المغرب يعني يجب، أو مات في الليل يجب على ورثة أن يخرجوا عنه زكاة الفطر. فمن أسلم بعده بعد الغروب، أو ملك بعد عبدا بعد الغروب، أو تزوج بعد المغرب، أو ولد له ولد بعد المغرب لم تلزمه الفطرة، لكن لو هذه كلها قبل المغرب يجب. قال وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، لقول ابن عمر كانوا يعني الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إن أمكن، بكم معه وقت ويجد الفقير فهو أفضل، وتكره في باقيه في باقي يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومها آثما. المؤخر هذه الزكاة وهي واجبة، فإن أخرها فإنه يأثم ويؤديها. بارك الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو يقط، فإن علم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يفتات لا معيب ولا خبز، ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. حسنت. يقول الواجب في زكاة الفطر صاع، والصاع اختلف فيه العلماء في قدره، اللي على فتوى اللجنة الدائمة أن الصاع 3 كيلو. الشيخ ابن تيمين رحمه الله يقول كيلو وين 40 جرام، كيلو وين 40 من 1000، 40 جرام من الكيلو 1000 جرام، ويقول 40 من 1000 كيلو وين 40 جرام. قال ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما يعني الطحين، أو سويقهما يعني إذا كان محموس على النار حمص يسير، أو تمر أو زبيب أو أقط. قالوا هذه اللي كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يخرج من هذه الأصناف الخمسة، إما بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط معروف البقر، يجب أن يخرج من هذه الأصناف الخمسة، فإن لم يخرج من هذه الأصناف الخمسة لا يجوز ولا تصح، هذا هو المذهب. قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يفتات، فقال يجب أن يكون المخرج أحد هذه الأصناف الخمسة إلا إذا عدمت، فإذا عدمت أجزأ كل حب وثمر يفتات يعني يطعم ويقوم عليه البدن. قال لا معيب إذا كان مسوس أو مبلول أو محموض التمر لا يجوز، ولا خبز يعني لو كان البر خبزه عند الخباز صار خبز كالما يجزئ، وإنما يعطيه حب يعطيه طحين يجزئ، هذا المذهب. إذن المذهب لو طلعت شعير يجزئ، وطلعت بر يجزئ، زبيب يجزئ، تمر يجزئ، أقط يجزئ، غيرها لا يجزئ، هذا المذهب. لو طلعت رز على المذهب ما يجزئ ما تصح، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يجزي طعام البلد حسب العرف. الآن لو أعطيت واحد شعير تصير مشكلة تضارب أنت وياه، هذا لا الغنم ما يأكلونه الأولاد، فالصحيح أنه الآن الشعير ما يجزي لأنه ليس طعام ولا يأكل واحد من الناس، فلو أعطى الآن شعير صحيح أنه لا يجزي. والعبرة بالطعام، كان طعامهم في المدينة في ذلك الوقت من هذه الأصناف، هذه الأصناف الخمسة، فالصحيح أن طعام البلد هو المجزئ، فيخرج من غالب قوت أهل البلد. قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني شخص عنده صاع وأعطاها الصاع للبيت في 5 أفراد 5 فقراء، قال يجزئ يعني هالصاع يتقاسمونه 5 يجوز، وعكسه يعني مثلا في بيت عندهم 10 أشخاص طلعوا 10 آصع، قال يجوز يعطونه شخص واحد، فيجوز أن يعطي الجماعة لواحد ويجوز أن يعطي الواحد لجماعة من الفقراء، ومصرف الزكاة للفقراء يعني للفقراء، لا يعطى مثل المؤلفة قلوبهم والغارمين.